going in and set up the hangar and that. تعلم المشتركة في مضافاتين هذا لا يعني أنه لا شك يعني ولكن أخي مؤثرة يعني منسيون أو غير مهتم بأمر الأمة لا وإلا ما يعني قد تقول لك فكرة أنت مقتنع بها على سبيل المثال فتتعامل يعني وفق هذه الفكرة مشتركة يعني صحيح نحن ناقشنا الموضوع بشكل عام قدنا المضاربة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته حول قضية مهمة جدا رأينا فيها مدى التداخل والتمازج والتكامل ما بين العلوم الإسلامية وخاصة ما بين العلوم العربية والعلوم الإسلامية. في درسنا الماضي أخذنا مبحث من مباحث البلاغة، قلنا هذا مبحث كان له أثر كبير في علم العقيدة وبحثه الأصوليون كبحث مستقل في أصول الفقه، ألا وهو بحث الحقيقة والمجاز. بحث الحقيقة والمجاز. لماذا بحث العلماء بحث الحقيقة والمجاز؟ التأويل. من يعرف؟ من أجل قضية التأويل أيضا، لماذا اهتموا بقضية الحقيقة والمجاز؟ الحقيقة والمجاز من أي مباحث؟ مباحث اللغة العربية. طب لماذا اهتم بها الأصوليون؟ لماذا اهتم بها علماء العقيدة؟ أولئك علماء الشريعة؟ هؤلاء علماء اللغة. لماذا؟ الصفات الحقيقة والعادات لماذا اهتموا بمباحث عربية أو لغة عربية مع أنهم يبحثون علوم الشرعية؟ يعني لا نشكل الحكم تبقى إنهم كانوا يعتمدون ليستفيدوا منه في استخراج الأحكام. جيد. طيب ثم أولئك الذين كانوا يباشرونهم كانوا يعتمدون على العقل نفقه المعنى الحقيقي الشرع قال آيات إذا فسرت الآيات بعض الآيات لا بد لا نعرف المجاز من الحقيقة في الآيات. نعم. كما قال أخي لفهم الآيات فهم الآيات فهم صحيح. أنتم تقفزون إلى الأمام هو بشكل بسيط لأن القرآن نزل بأساليب العرب، قرآن عربي يستخدم أساليب العرب في التعبير عن أحكام الله عز وجل وعن خطاب الله لنا، صحيح؟ القرآن عربي بلسان عربي مبين، أي واضح جلي معبر. فمن الطبيعي لما كان لغة التعبير وعاء التعبير لخطاب الله لنا هو لغة العربية، اختص الله من جميع اللغات واختص الله العرب من بين جميع الأمم لتكون الرسالة بينهم، وذلك الآن نجد كثيرا في وسائل التواصل قضية التهجم على العرب وعلى العربية، هذا أخواني حملة ونحن نشارك بها، هذا خطأ. بالنهاية نعم لا فضل مطلق، ولكن بالنهاية أنت هم يقتلون شيء له رمزية، اللغة العربية كرمز للغة القرآن ويقتلون حملة الرسالة أوائل. فإذا إنما اهتم علماء الأصول وعلماء العقيدة بقضية الحقيقة والمجاز كمبحث من مباحث اللغة العربية، لأنه بالنهاية العلوم الإسلامية كلها مصدرها ومنبعها القرآن الكريم والسنة النبوية، وكلاهما استخدمت بها اللغة العربية بأساليبها المتنوعة في التعبير عن ذلك. في التعبير عن ذلك قلنا إذا لم نفهم هذا البحث بشكل دقيق سنقع أمام مشكلة. كيف المشكلة؟ عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، عندما يقول صلى الله عليه وسلم ما آمن لي ساعة إنها من بات سبحان جاور بشاري الله يعني. عندما كان يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام عن منزلة الصلاة وعن فضلها، عن منزلة الصلاة وعن فضلها، قال معرضا معرضا أي وكأنه يشير وكأنه ينبه إلى غير المسلمين، فقال العهد الذي بيننا وبينهم، العهد هو الرابطة الإيمانية، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. ثم رسول الله يقول ما آمن بي ساعة من نهار من بات شبعان جار جائع من هو يعلم. لو أردنا أن نفهم هذه الكلمات وهذه الجمل على ما هي عليه في اللغة بمحض اللغة كمفردات كجمل، علينا أن نكفر من لم يطعم جاره كما كفر البعض تارك الصلاة سواء كان كسلا أو تهاونا. نفس الشيء، ما آمن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ولذلك كفر ذهب فريق من العلماء الإمام أحمد وابن تيمية وبعضهم بلا قضية أنه من ترك الصلاة كسلا أو تهاونا أو جحودا كفر، بينما الجمهور لم يأخذوا بهذا المعنى، حتى أنه في رواية أخرى ماذا صرح بقضية الكفر، جمهور العلماء تركوا هذا المعنى، صحيح؟ لأنهم قالوا للإمام، قالوا للإمام أحمد وابن تيمية ولمن ذهب مذهبهم للمعاصرين، والقاعدة التي طبقتموها هنا طبقوها كما فهمت هذا على ظاهري على حقيقته فهموها على ظاهري وعلى حقيقته. لماذا هنا تطبقون قواعدكم بالأخذ بظاهر النص والمعنى الواضح منه وهنا لا تأخذوا؟ كما كفرتم هذا كفروا، لأن هذا واضح جدا. ما آمن بي ينفي رسول الله أصل الإيمان، ما آمن بي ساعة منها، ماذا تكفرون من لا يكرم ضيفه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، فليقل خيرا أو ليصمت. تكفروا هؤلاء الثلاثة أيضا، وذا جمهور العلماء ما عدا أحمر قالوا هذا لا يفهم على ما هو عليه، وإنما يفهم مع جملة النصوص الأخرى، إن هناك قرائن تمنع من إرادة المعنى الأصلي، وإن رسول الله ذكر بكلمات واضحة وصريحة، ولكن ما أراد رسول الله حقيقة اللفظ المتبادر الواضح، وإنما أراد بها قضايا معنوية وقضايا بلاغية أخرى، ألا وهي التشجيع، التحفيز، التهويل من خطورة التهاون أو ترك الصلاة. فقالوا فهم هذين النصين متعذر على حقيقته لوجود صوارف أخرى، لوجود صوارف أخرى بنفس القرآن أو بأحاديث أخرى، مثل هنا حديث من قال لا إله إلا الله موقنا بها دخل الجنة، ومنها قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، إذا تغفر تارك الصلاة كسنة يغفر، لأنه ليس كفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واضح صريح الآية أوضح منها. كذلك ما آمن بي ساعة من نهار من بات شبعان، هناك صواب التي تجعل أن هذه فضيلة خلقية، كوني أنا لم أطعم جارة يعني أن غيري لم يطعمه أو أنني كافر، تبهتم؟ فإذا هناك خطورة إذا لم نفهم القرآن والسنة بأساليب العرب وطرق التعبير الدقيقة الحقيقة، ونفهم القضية مع جملة النصوص الأخرى. ولذلك سيدنا علي ماذا قال لابن موسى الأشعري وابن عباس؟ قال فإن طلبوا للخوارج، قال فإن طلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله فلا تقبل منهم، قال لأن القرآن حمال أوجه، إن يستطيع كل فريق أن يجتزئ من القرآن والسنة ما يدل على رأيه، فالغلاة ليس لديهم منهج علمي لفهم النص، الفرق بيننا وبينهم، هم يقولون القرآن والسنة أهلا وسهلا، نحن متعبدون بالفهم الصحيح للقرآن وليس مجرد العبارات، العبارات لها تحتاج إلى فهم وفق منهاج القرآن والسنة، أما مجرد الاجتزاء أو الفهم بالظاهر يؤدي إلى هذه الفتاوى، هذا أبسط شيء في القضايا. إذا قضية الحقيقة والمجاز عندما وضعها علماء الأصول كما هي في كتبهم كانوا مدركين حقيقة ترابط ما بين مباحث البلاغة وما بين أصول الفقه والعقيدة، لأن كما قلنا القرآن نزل بأساليب العربي وبأساليب تعبيرها، فكان من الحري الاهتمام بها، وإلا سنقع بإشكالات كبيرة بفهم النص الشرعي. في المرة الماضية قلنا الحقيقة والمجاز، متى نقول أن هذا لفظ حقيقي وهذا لفظ مجازي؟ من يعرف أن الحقيقة والمجاز؟ الحقيقة ما هي؟ إذا كان اللفظ على ما عليه أصلي، إذا بقي اللفظ على أصله وعلى حقيقته. أي الحقيقة عندما نقول هذا لفظ حقيقي ماذا يعني؟ لا يخرج عن معناه الأصلي. أصلي أين؟ قلنا الحقائق ثلاث عند الأصوليين، عندما تحدثنا عن الدابة وعن اللحم وعن شافكم عن فقرة وربدا، الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له في أصل اللغة، هذا تعرفه عند علماء البلاغة وعلماء اللغة، استعمال اللفظ في أصل ما وضع له، أي في أصل ما استخدم له. استخدمت التفاحة للتفاحة، واستخدم الكرسي للكرسي، واستخدم الفراش للفراش، وأحمد لأحمد. استخدام اللفظ فيما وضع له في أصل اللغة. المجاز هو الخروج عن هذا، استخدام اللفظ في غير ما وضع له في أصل اللغة لقرينة تمنع استخدامه في المعنى الأصلي. إذن الحقيقة استخدام اللفظ بمعناه الأصلي الذي وضع له في أصل اللغة. المجاز إخراج اللفظ عن معناه الحقيقي الأصلي باللغة. الشمس، قمر، البحر، صحيح؟ هي استخدمناها كثيرا في الدروس الماضية. أخرجنا الشمس عن معناه الحقيقي الذي هو الكوكب المضيء المعروف للجميع، القمر إلى الجمال، الكوكب الذي يخرج في الليل، استخدمناه للتعبير عن شمال إنسان، عن علو مكان الإنسان، عن فضل إنسان، عن عطاء إنسان كالبحر. أخرجنا البحر بحر هو الماء الكثير، أخرجنا عن معناه الحقيقي الذي وضع له في أصل اللغة، وربط البحر بالماء الكثير. الأيدي خارج الأيدي. أحسن، استخدمناه بمعنى جديد. قلنا المعنى الجديد يعطي جمالية، يغني عن قلة الألفاظ واتساع المعاني. هذه عبارة العلماء البلاغة، اتساع المعاني وقلة الألفاظ، كثرة المعاني وقلة الألفاظ. في كل اللغات يضطرون أن يستخدموا الكلمة الواحدة بأكثر من معنى ليعوضوا عن قلة الكلمات مع كثرة المعاني. الأفكار كثيرة، المعاني محدودة، الأفكار كثيرة، المعاني كثيرة، الألفاظ محدودة، فيضطروا أن يستخدموا اللفظ في غير ما وضعه له حتى يستطيعوا التعبير بذلك. تحدثنا عن الحقيقة في المرة الماضية، تحدثنا عن المجاز، قلنا المجاز مجازان، أحسن، مجازان، المرسل، المجاز ومجاز نوعين، نوعان، ما هما؟ المرسل، المجاز المرسل والاستعارة. قلنا المجاز المرسل، المجاز المرسل العلاقة فيه، العلاقة فيه ليست تشبيه، يعني صناعة الاستعارة لا تقوم على فكرة مشبه، مشبه به، وجه الشبه أداة تشبيه. هناك علاقة ما مرسلة مطلقة، ليست مخصص، ليس مخصص صناعة هذا الأسلوب من كلام العرب باستخدام أسلوب التشبيه. لا بالمجاز، قلنا هناك علاقة ما جعلتني، والله أنزل لكم من السماء رزقا، والله أنزل لكم من السماء رزقا، جعل المسبب أي النتيجة هي المسبب، أي والله أنزل لكم من السماء ماء أدى إلى ظهور الرزق، فعبر عن الماء بنتيجته بمسببه الذي هو الرزق. هي علاقة ما، أن سبحان الله هناك ترابط ما بين الأرزاق أو الرزق يعني المال وما بين نزول المطر، لأنها سبب الخيرات على الأرض. إذا في علاقة أخرى، علاقة السببية والمسببية، بينما الآن بالاستعارة الأمر أبسط من هيك. قال العلاقة في الاستعارة ما بين الكلمتين هو التشبيه نفسه، أسلوب التشبيه نفسه أمسكه واستخدمه في الاستعارة. الاستعارة قوامها، طريقة صناعتها تقوم على أسلوب التشبيه، بينما في المجال المرسل لا، هناك علاقات أخرى كالسببية كالمسببية كالحالية انتبهنا. إذا جوهر الفرق ما بين المجاز المرسل والاستعارة أن المجاز المرسل يستخدم علاقات وتشابهات أخرى غير أسلوب التشبيه البلاغي الذي هو المشبه والمشبه به ووجه ولا التشبيه، بينما الاستعارة يقوم أسلوبها على طريق صناعة التشبيه، صناعة التشبيه، فيستخدم التشبيه نفسه لإيجاد نوع جديد من أنواع البلاغة يسمى الاستعارة. كيف؟ قال بحذف طرفي الشبه، كيف يتكئ ويستخدم مجاز الاستعارة؟ كيف يستخدم التشبيه في صناعة نوع جديد من أنواع البلاغة يسمى الاستعارة؟ قال بحذف طرفي التشبيه. التشبيه يعني المشبه والمشبه به، ينتج عندنا نوع جديد يسمى الاستعارة. واضح؟ نعم. سنرى الآن. قالوا إذا الاستعارة، الاستعارة هو استخدام أنواع المجاز، والمجاز هو استخدام اللفظ في غير ما في غير ما وضع له في أصل اللغة لعلاقة التشابه ما بين الطرفين، في علاقة التشابه مشبه مشبه به، لعلاقة التشابه ما بين الطرفين مع وجود قرينة تمنع المعنى الأصلي. نفس تعريف المجاز، ولكن أضافوا لعلاقة التشابه. إنه ما الفرق ما بين المجاز والاستعارة؟ أن الاستعارة تقوم على طريقة التشبيه المشبه المشبه به. واضح؟ إذا الاستعارة هي من المجاز، المجاز إخراج اللفظ عن المعنى الأصلي الذي وضع له في أصل اللغة لوجود علاقة التشابه ما بين طرفي الاستعارة، في علاقة تشابه مشبه مشبه به مع وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي. هو من أنواع المجاز، مفهومه إخراج اللفظ عن معناه الأصلي وعلاقة التشابه بين طرفي الاستعارة. هذا بالمختصر. إذا صناعة أسلوب الاستعارة بالبلاغة كله يقوم على الاستفادة من ماذا؟ من أسلوب ماذا؟ التشبيه. من أسلوب التشبيه. تستخدم الاستعارة أسلوب التشبيه في صناعة الاستعارة، تعرف أنه بينما في المجاز المرسل لا تستخدم علاقات أخرى كالسببية والمسببية والفاعلية والحالية والمآل. مكتوب كله، هات لا تضيع وقتكم بالكتاب، كله موجود. أنا فقط بسيط لكم، لا موجود وعبارات الكتاب سهلة ليس بصعب، لا تكتب لا تضيع الوقت. إلى الآن في حدا ما فهم هذا؟ في حدا ما فهم الفرق ما بين المجاز المرسل؟ أول شيء عندنا المجاز عكس الحقيقة، صحيح؟ الحقيقة استعمال لفظ في أصل ما وضع له، وضع أي استخدمه في أصل اللغة. إذا أخرجناه عن هذا المعنى الأصلي، أسد شجاع، أسد هو الحيوان استخدمناه للرجل الشجاع، البحر هو الماء الكثير استخدمناه، جود والكرم بالكرم والجود أو العطاء. الحقيقة الماء الكثير، المعنى الجديد يسمى مجاز، والعطاء والكرم والجود. انتبهنا؟ المجاز نوعين. إذا الكلمات نوعين، حقيقة ومجاز. المجاز نوعان، مجاز مرسل عندما تكون العلاقة ما بين طرفي المجاز أشياء كثيرة ليست قائمة على التشبيه. إذا كانت العلاقة ما بين طرفي الاستعارة التشبيه يسمى، عفوا، إذا كان العلاقة ما بين طرفي المجاز تشبيه، أسلوب التشبيه بعلم البلاغة يسمى استعارة، يسمى استعارة. ماذا تعني كلمة؟ ما حدا منكم سألني ماذا تعني استعارة باللغة؟ هل هذا مفهومه بالاصطلاح عند علماء البلاغة؟ طب باللغة ماذا يعني؟ عندما نقول استعارة، استعرتك استعرت القلم من حسين، ماذا يعني استعارة؟ أخذته من هؤلاء الأرضيه لوقت محدد أو سلف من الإعارة، من الإعارة نعم سلف الاقتراض أو أخذ عين على سبيل العارية إعارة والعارية. العارية أي الاستفادة من العين مع عدم ملكها. استعارت القلم أي أنا يحق لي أن أستخدمه ولكن لا أملكه، لأنه لو ملكته أصبح بيع أو هبة. صحيح؟ صحيح. الإعارة أن تأخذ شيء على سبيل العارية أي تستخدمه على أن تعيده، على أن تعيده. فالاستعارة وكأنك أخذت اللفظ، أخذت اللفظ أو الكلمة، اللفظ استعرت هذا اللفظ لتستخدمه بمعنى جديد اللي هو الاستعارة. أخذت الكلمة واستخدمته، أخذته من أصل اللغة واستخدمته لمعنى جديد. نعم. استعارة. إذا المجاز والاستعارة قسمين. كيف؟ المجاز. المجاز. والاستعارة. المجاز. والاستعارة. مرسل. نوعان. نعم. إما مجاز مرسل أو استعارة. هكذا قلنا. حقيقة الكلام إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجاز. مجاز. المجاز إما أن يكون يسمى مجاز مرسل أو استعارة. عندما تكون العلاقة ما بين طرفي المجاز، ما بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي، عندما تكون العلاقة بينهما ليس أسلوب التشبيه هذا يشبه هذا، وإنما علاقات أخرى كما قلنا السببية المسببية الفاعلية الحالية المآلية كما رأيتم من أمثلة قرآنية والله أنزل لكم من السماء رزقا. انتبهنا؟ أما عندما يكون العلاقة ما بين طرفي المجاز لصناعة مجازي، صناعة معنى جديد غير أصلي، أسلوب التشبيه البلاغي ماذا يسمى؟ استعارة. استعارة. طب كيف كيف نصنع الاستعارة؟ الآن سنعرف. الآن سنعرف. كيف نصنع الاستعارة؟ هذا يا سيدي زوج وزوجته في يوم من الأيام خرجوا في نزهة، ربما ذكرت لكم هذه الأبيات سابقا. زوج وزوجته خرجوا في نزهة، وثقافة النزهات هي ثقافة يعني قوية عند بعض الشعوب، ورأيتها عند بعض الشعوب لا يعرفونها أو قليلة جدا. يعني معنى النزهة عند أهل الشام هي من أساسيات الحياة، يعني لا بد النزهة يعني تغيير جو مع العائلة أو مع الأصدقاء هي يعني ثقافة أصيلة. يعني يحبون الطبيعة، يحبون الخروج، طبعاً لوجود الطبيعة الجميلة، الأنهار والأشجار والبساتين والشمس. فخرج هو وزوجته إلى النزهة، وكان الجو صيفاً والشمس مشرقة وساطعة بقوة، وهم جالسون في هذه الطبيعة الجميلة. تأذى أو تضايق زوجها من شدة الشمس محرقة قوية، يعني تأتي في العين، لا تستطيع العرق، تلدع أو تشوي الوجه. يعني بعض الناس لا يحبون الشمس كثيرا، فهي من محبتها ويعني تعلقها بزوجها قامت ووقفت في وجه الشمس حتى يرتاح من شدة الشمس من حرارتها ومن ضوئها الشديد، فوقفت هكذا فهو انبسط يعني انه مؤدب جدا. ومن حسن حظها ان زوجها كان شاعر، فلما راى هذا الادب والاكرام والتصرف الجميل من هذه الزوجه انشدها بيتين من الشعر. قال لها: قامت تظللني من الشمس، قامت تظللني من الشمس، نفس احب الي من نفسي. قامت تظللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني ومن عجب شمس تظللني من الشمس. اقتلها قتلها. فالعلماء هنا يقولون أن هناك استعارة بهذين البيتين. قامت تظللني من هل كلمة الشمس هنا في هذه الأبيات كلها بمعناها الحقيقي ولا بمعناها المجازي؟ الأول حقيقة. قامت تظللني من الشمس، يعني الشمس في وسط السماء. قامت تظللني من الشمس نفس أحب إلي من نفسي. قامت تظللني ومن عجب شمس. هنا حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. ويحدث عن زوجته. شمس تظللني من الشمس. كلماتها بسيطة ولكن معانيها جميلة. شبه زوجته بالشمس. شمس تظللني من الشمس. لو أردنا أن نحولها إلى تشبيه تام الأركان، يا شيخ محمد، عندما نقول تشبيه تام الأركان ماذا يعني؟ بعلم البلاغة، تشبيه تام الأركان. أدوات. سهل. مشبه. أدوات هو طرف. أدوات مشبه. مشبه مشبه. اجتمعت به جميع أركان التشبيه أربعة. المشبه. مشبه. المشبه به. أداة التشبيه. هذا يسمى تشبيه تام الأركان. توفرت به جميع أركانه الأربعة. تام. لو أردنا أن نحول هذا. شمس تظللني كالشمس. هذا الكلام إلى تشبيه تام، يعني به جميع. ماذا تقول أخي حسين؟ صبه. شمسه. الشمس. زوجة. الآن الشمس هي الزوجة. نعم. حوله لي إلى تشبيه تام الأركان. نعم. به مشبه بجملة يعني من عندك. نعم. نقول. زوجتي. زوجتك الشمس. تظللني. زوجتي. تظللني كالشمس. كالشمس. في رابعة النهار. لا. في زينتها، في جمالها، في جمالها، في روعتها، أي روعة ما عندها روعة. وهي ولا شبه. لا ما شاء الله الله تعالى. حفظني يا حبيبي. خلاص تشوف مناخ الجزائرية شيء. أول يحفظ الجو طبعا. لا والله حفظنا مثل الكلمات. لأننا في صراع مع الأمم. اسمع منك قلت لك والله يا أخي روح على المركز الإسلامي عم تستفيد. الله يرضى عليك. تستفيد توقيت النعم. لا لا سبحان الله. أخرج. نعم. من البيت إنسان من أدخل إنسان من آخر. دريت يعني حدث تغيير. حدث تغيير. ما محتاجين. الابن سبحان الله هذا خطأ على فكرة. إحنا غير معتادين على. نعم. يعني على هذا الحسن بالكلام، الإكرام بالكلام للأولاد للزوجة لي. مثل وقت عندما تتصل زوجة بزوجها تقول له. مرحبا حبيبي كيف حالك؟ خير خير شو بدك؟ شو بدك؟ التمهيد في الكلام يعني تريد مال. تمام تمام. خطا. يلا يلا ازرع. انا ماله معتاد. ليش انا ماله معتاد؟ هو اعتاد ان تحدثه بهذا الاسلوب عندما كلمة رومانسية. خطا. كذلك يعني الابن لا يتصل مع ابيه ويتكلم باسلوب راقي ومؤدب الا عندما يريد شيء. السلام عليكم بابا كيف حالك؟ كيف صحتك؟ طمني عنك. خير بابا شو خير؟ نعم هات من الآخر. ماذا تريد؟ من الآخر. هات من الآخر. خطأ. صح. خطأ صح. لازم تعويد على هذه ال. حبيبي يا سبحان الله. نعم. ابتسامة لأخيك. الكلام له أثره. نعم. قال له لا خيل عندك تهديها ولا مال. لا خيل عندك تهديها. ولا مال. فليسعك اللغط إن لم يسعك الحال. إذا ملك حسنان مال وخير تستقطب الناس وتحببهم فيك بكرمك حببهم أقل شيء عندك لسانة. لا خير عندك تهديها ولا مال. فليسعك اللغط إن لم يسعك الحال. ولا هذا ولا هذا. لا هذا ولا هذا. زوجتي كالشمس في جمالها وبهاية لبنان خطأ. طيب في جمالها حتى لا نكتب عليكم. زوجتي مشبه. فليسعك. مشبه به. الشمس. أداة التشبيه. كاف. وجه الشبه. في جمالها. في جمالها. هنا ما الذي فعله؟ ما الذي أبقاه من أركان التشبيه أخوانا؟ قامت شمس تظللني من الشمس طرفين طرفين للمشبه به مشبه مشبه به وين؟ شمس وين؟ وين المشبه؟ حذيفة حذيفة حذيفة مشبه به نعم فقط مشبه به استعرنا من الشمس البهاء والجمال والإشراق واستخدمناه للزوجة الاستعارة سنرى أن من أساليب الاستعارة إبقاء المشبه به ما حد المشبه حد أحد طرفي التشبه سنأخذه إن شاء الله بالأنواع إذن هذا من استعارة استعرنا من معاني الشمس أن الشمس بها الرفعة بها الجمال بها البهاء بها الإشراق استخدمنا هذا المعنى أخذنا شيء منها نعم واستخدمناه بحق الزوجة لاحظتم أيضا افتحوا لنا لو سمحنا صفحة 25 الآن لو قلنا الاستعارة أركانها قلنا الاستعارة تقوم على أي أسلوب على أسلوب التشبيه أحسن الآن العلماء قالوا لو قارنا بين أركان التشبيه وأركان الاستعارة إلى ماذا سنصل؟ انظروا ماذا سنصل؟ كيف؟ فحلنا صفحة 25 لو سمحتم 25 من الكتاب الثاني جاب الكتاب الأول الثالث نحن انتهينا من الكتاب الثاني أركان الاستعارة المجاز والحقيقة والمجاز في الكتاب الثالث لا إله إلا الله 25 نعم. أخي يوسف مو معك كتاب نعم. قرأنا هون لو سمحت أركان هو الآن أجرى مقارنة أركان نعم. التشبيه سنكتبها أولا المشبه الأداء الشبه المستعار المشبه هو يقابله المستعار له المستعار له المشبه المستعار له المستعار له والمشبه به المستعار منه نعم الأداة المستعار أداة المستعار هو وجه الشبه الجامع والفرق بينهما أنه في وجه في الاستعارة لا يذكر المشبه والأداة التشبيه هو وجه الشبه وجه الشبه لا يذكر لا وجه الشبه ولا أداة الشبه ولا الأداة عدم وجه الشبه ولا التشبيه ولا وجه الشبه اقرأ بصوت مرتفع مرة ثالثة حتى يعرفوا الشبه ولا بد في الاستعارة من عدم ذكر وجه الشبه ولا أداة التشبيه بل ولا بد أيضا من تناسي التشبيه الذي من أجله وقعت الاستعارة نعم إذا لا يذكر لا الأداة ولا وجه الشبه في الاستعارة ينبغي أن نحذف وجوب الأداة ووجه الشبه وقد نحذف الآن كما سنرى نحذف في بعض الأحيان شبه مشبه أو المشبه إذن المستعار له والمشبه استعرنا له المعنى الجديد طب من أين أخذنا؟ من المستعار منه المشبه به المشبه به شمس أمي هي مشبه ولا مشبه به؟ مشبه مشبه هو مستعار له استعرنا له معنى من معاني الشمس الذي هو البهاء المشبه به شمس أمي شمس مستعار منه استعرنا من الشمس معنى جميل الذي هو البهاء والرفعة والمكانة وأعطيناه لأمي واضح؟ نعم صعب شيء يصح الدكتور دي أن نقول استعرناه من المشبه من الشبه؟ نعم، لأنه يقوم كما تعلم الاستعارة كلها تقوم على أسلوب التشبيه، صحيح؟ نعم، كلها تقوم على أسلوب التشبيه. إذا لماذا قارنوا ما بين أركان التشبيه وأركان الاستعارة؟ لأن بالأصل الاستعارة كلها تقوم على أسلوب التشبيه، ولكن قالوا في الاستعارة انتبه دائما تحذف الأداة ووجه الشبه حتى يعطي هيك خيال غامض جميل. إلى الآن تمام الأمور؟ نعم تمام. حفظت الأبيات؟ سمعت يا أخي آخر شيء. هذا سبحان الله، يعني علماء الشام يعني يمتازون، علماء العلماء يمتازون بالموسوعية، وهذا قلما تجدوها. حقيقة أنا يعني زرت أو التقيت بكثير من علماء العالم الإسلامي، خاصة في العواصم الكبرى المشهورة بالعلم كمصر والمغرب، بقية البلدان، الأردن، في ملتقيات علمية أو كذا، يمتازون بالموسوعية. قلما تجد ناس مثقفين، علماء متقنين لعلم من العلوم، مثلا متقن لعلم القراءات، متقن لعلم اللغة العربية، متقن لعلم الأصول، ولكن أن تجده متقن لجميع المحيط، لأكثر العلوم الإسلامية إتقان، يعني مو يعني هو محاضر، هو محقق مدقق، وليس مجرد والله مطلع، يعني في أدق تفاصيل هذا العلم قلما تجد ذلك. وهذه بالتاريخ الإسلامي شخصيات الموسوعية كانت جدا مؤثرة، ليصبح عنده تكامل بالفكر مثل الإمام الغزالي. هي شخصيات مرة إمام السيوط، في شخصيات هي موسوعية، أي متقنة لجملة من العلوم، حتى بعضهم كان متقن للعلوم التطبيقية، الفيزياء والكيمياء، وهو من كبار من مراجع في الشريعة. الإمام الشافعي كان كما يقولون، كما كان ذو مذهب وحجة في الفقه، كان ذو مذهب وحجة في اللغة، كان من أقطاب اللغة العربية في عصر الإمام الشافعي. يعني متقن لعدة العلوم. علماء الشام يمتازون، أكثرهم يمتازون بهذا الأمر، فعندما تجلس معهم يعني تجد أمثال هذه الأشياء الجميلة. يعني فمرة الشيخ كان شيخ القراء في بلاد الشام، الشيخ حسين خطاب، توفي بالثمانينات أو لا بآخر الثمانينات، فالشيخ حسين خطاب وكان شيخ القراء من طريقي الشاطبية والطيبية، من كبار القراء، ولكن ما شاء الله موسوعي، هو فقيه، هو بعلم العقيدة يعني. فمرة كانوا في نزهة العلماء مع بعضهم، كان من بينهم شيخ القراء الحالي الشيخ كريم راجح. الشيخ كريم راجح هو من أعلى الأسانيد في العالم الآن من طريقي الشاطبية والطيبة. ففعل الشيخ كريم مع الشيخ حسين، شيخه يجله ويحبه، تربى على يديه وتعلم منه، كما كان في نزهة، فأيضا تضايق الشيخ حسين من الشمس، فوقف طبيبه، فقال له الشيخ حسين، أنا سمعت من الشيخ كريم، قلت له أنا أمزح معه وأذكره بالأبيات، فوقفت يعني أمنع الشمس عنه حتى لا تزعجه، قال فأنشدني، تذكر فورا الشيخ، قال فأنشدني قامت تظللني من الشمس حتى يكون في طرفة بالمجلس. في الموسوعة كيف؟ ذهبت إلى المغرب؟ التقيت، لا والله ما ذهبت، ولكن التقيت. يوجد، ولكن أنا أقول أكثر، عندنا ظاهرة. والله التقيت بالمؤتمرات في جاسر العودة، في الغيسوني، في طه جابر العلواني، طه جابر الأردني. من المغرب أصلا. الغيسوني نعم المغرب. من المغرب؟ لا، في بعض سمعته منهم، يعني سمعت لهم دروس مثل مصطفى البحياوي، ما شاء الله من كبار العلماء. هي كظاهره يعني منتشره، نعم، في هذه الكثيره في الدول، والله اكثر ثقافه، عصر بعد ثقافه، اكثر ثقافه، عندما تدخل مثلا بعمق علم الاصول، علم العقيده، علم الثقافه، ليس عندما يكون محقق مدقق محرر مقلدون لهم تصويباته، هذا تقول ليس مطلق. في فرق ما بين أخي أن يتكلم وأن يدرس بين أن يكون محقق مدقق، لهم تحريراته، لهم تطبيباته، يعني مثلا تجد تحريرات الشيخ عبد الفتاح ابو غده ولا تجد ابراهيم السلقيني ولا فتح الدريني ولا حقيقه اخي شغلات تحتاج حتى العلماء سامحني يخطئون بها العلماء محسوبين على العلم تجد تحريرات بالتاريخ والاصول والفقه وكذا تقرا تسمع للدكتور مصطفى الدكتور الغلايني مثلا باللغه العربيه الدكتور ابراهيم الغلايني هو عفوا الشيخ ابراهيم الغلايني كتاب مثلا جامع الدروس العربيه تجد انه محقق ما تحدثنا عنه باساليب هي درجه عليا ان تصل الى القدره على التقويم والنقد بل التصحيح معناتها انت قاطع مراحل في شخصيات موسى انا لا اقول في مصر موجود يعني مثلا تنظر لمحمد عماره تنظر ليوسف القرضاوي تنظر لي محمد قطب لمحمد في فطاحل علي جمعه للاسف هداه الله يعني علي جمعه للاسف كلامه خطير يعني سبحان الله خطير نعم. لكن تغير سبحان الله في شخص ولكن ان تكون ظاهره بين علماء البلد قليلا تجدها حتى عند المصريين مع شهرتهم ربما حتى الدكتور ضياء في تجده يعرف في القراءة يعرف شيء أنا رأيته بعيني يعرف بالفقه لا يعرف شيء باللغة العربية نعم ولا يعرف شيء يعني يعرف ثقافة لا يعرف أنه لا يليق بالمكان الذي هو به مثلا رئيس قسم العقائد والأديان بجامعة الأزهر هو لا يعرف العقائد والأديان تناقشه بأصول الفقه لا يعرف مشكلة فأنه موجود بكل الدول موجود طبعا شخصيات ولكنها بين أن تكون ظاهرة منتشرة أن يكون أكثر العلماء ما شاء الله متقنين لعدة علوم بينما يكون البعض الدكتور نابلسي يعني ما شاء الله يعني النابلسي النابلسي هو أقرب إلى هو حتى يقول عن نفسه هو أقرب إلى اللغة إلى الدعاة الدعاة نعم ولا يفتي ولا حتى مسألة التحريرات هو مربي دكتور حتى نضع الناس في مكانه الدكتور راتب مربي داعي ليس فقيه وليس أصولي لا بدك يدخل العربية لا لا لا يحقنها كأسلوب كلام ما لا كتدريس وعنده أخطاء نحوية من ناحية الكلام أما رئيس من المغرب يعني أمثلة نصائح فضل عليه نعم أشعر يعني كملي الآن كمان يعني وفقيه ولغوي الشاعر أيضا دكتور تنتبه لأمر ثاني كثرة الحفظ وهي أنتم مشهورون بها المغاربة لا تعني التحرير والتدقيق لا أبدا تراه ينقل ما نقله غيره وبه الغث والسمين أما أنتم مشهورون بما شاء الله الحفظ كموريتانيا وكذا بالألواح حتى المغاربة بالألواح يعني حفظ قوي ولكن هذا لا يعني أنك محقق ومحرر ومدقق و صحيح صحيح صانع فلا نختار كثبي كما قال أخي بهذا الدفق الذي ترونه إذا دققت بالمعلومات تجد انتبه أنت حقيقة يعني تعجب مثلا الان ندخل مثلا شخصيه موسوعيه عصام البشيري ماشي السوداني اوه ما شاء الله هذا عصام البشيري يحفظ ما شاء الله رئيس المجمع الفقهي في السودان وجوز ذات اختيار وكان وزير الاول هذا شخصيه حقيقه ما شاء الله في تعبيرته ما شاء الله موريتاني ذاك في تعبيرته ددو ما شاء الله هؤلاء شخصيات موسوعيه علميه محررون اما في شخصيات يعني إذا إخواني أمريك في الشيخ فريد الأنصاري هؤلاء بحور نعم فريد الأنصاري قالها تكلم عليه تكلمت عليه والله ما ولكن أنت أخي أنت أحكم بنفسك أقرأ مثلا مؤلفات الدريني أقرأ مؤلفات الزرقاء مؤلفات أقرأ مثلا تجد شيء خاصة بقضايا المعاصرة قضايا السياسية قضايا الفكر قضايا الفقه هنا وجيني الدكتور في قضية التحقيق وقضية السنة مبدع فيما يخص حتى بعض المرات حينما يقومون بشرح مثل الموتو هو دائما يبقى متمسك بالأمثلة السابقة عبارة ما يستطع أن يأتي بالمثال الجديد صح لا يستطيع بالمثال الجديد ولا يستطيع حتى أن يخرج أو أن يصمم مثلا لو أتينا بمقرر ربما قد توافقنا مثلا حينما نتكلم عن شيخ العثيمين رحمه الله يأتي بأمثلة حية نعم يستطيع بمع المادة يلعب بها كما يشاء أمثلة موسوعة إن شاء الله ابن عثيمين وابن مادة أحد يستطيع أن ينكر علمه المتون الصعبة يمهلوا أو ابن باز أخي أهل العلم حتى في الأمثلة لا يشاء الله لا تستطيع أن تتجاوزه في العالم المقاصد التونسي صاحب أبو طه بن عاشور طه بن عاشور قديم هذا قديم ولكن طه النبذة زي ما في في تونسي لا هو كلهم تعلموا على الان ضاعوا تعلموا على يعني في الخادم المدير الخادمي تونسي ما الخادمي طبعا مشهور ولكن مش جزائري اه تونسي تربى في جاسر العودة ايضا بعد تربى في المغرب له كتابات يعني له ابحاث محكمه راقيه جدا ومدرس في جامعه الاسلاميه في امريكا اي اخواني الانواع الأنواع قسمها العلماء إلى قسمين رئيسيين بسيطين قال إما أن يكون استعارة صريحية ماذا؟ صريحية تصريحية أو كناية لا الاستعارة صريحية ماذا سموها؟ مكنية مكنية كناية كأنهن بيض مكنون محفوظ مخبأ التصريح عكس المكني مصرح محفوظ مخبأ بيض مكنون محفوظ مخبأ طب ما الذي صرح به وما الذي أخفي ما دام فكرة الاستعارة تقوم شيء ظاهر وشيء مخفي ما هو الشيء الظاهر وما هو الشيء المخفي الذي بناء عليه قلنا تقسم الاستعارة إلى استعارة مكنية أي مخبأة واستعارة تصريحية مصرح بها ظاهرة ما هو الشيء الذي أظهر أو خبئ حتى بناء عليه قسمنا الاستعارة مشبه به أنتوا الآن تشوفوا لي ما هو الذي أظهرناه وما هو الذي خبأناه صرح فيه بالمشبه به تصل فورا إلى جوهر حتى تستفيدوا من هذه الطريقة بالدراسة بالامتحان الذي صرح به تسمى جوهر الفكرة أخي مشبه به أحسنت خلاص اكتفينا من التشبيه بما أخذنا المرة الماضية انتهينا إذا ما الذي صرح به بالتصريح بالاستعارة التصريحية صرحنا بالمشبه جميل إذا المعيار هو ظهور المشبه به وخفاء المشبه به وحذف المستعار المشبه مستعار من هو شبابي نفس هو المستعار له نعم حتى يعطوك يذكروك بأركان الاستعارة تستخدم اصطلاحات جديدة اصطلاحات موضوع الاستعارة هو المشبابي هو المستعار بالمكني حذف مروة ما الذي أظهر وما الذي أخفي بالمكنية حذف فيه المشبابي إيه وماذا؟ وبقي صفة من صفات الترمز إلى. يا سلام. تقول هذه الملاحظة الثانية. صفة. بدك تحذف. ينبغي أن تترك علامة أو إشارة وإلا سيختلط على المتكلم المعنى المراد. رأيت أسدا. لا ما أقدرش. إذا ما في شيء يدل على مذهب أسدا. رأيت شمسا. أو ظهرت الشمس الأولى شايفينها لماذا لا يعني أنه ظهرت الفتاة الجميلة طيب ما الذي يدلني على أنك تركت المعنى الحقيقي وهو ظهور الشمس إلى المعنى المجازي وهو ظهور زوجتك أو أمك فقالوا هذا من الخلل ولذلك حدثونا فورا العلماء بعد الأنواع عن قضية قرينة لأنه المتكلم البلاغي قلنا يرى العلماء البلاغة أن جمال الكلام أن يلامس العقل والعاطفة صحيح؟ صحيح أن لا يكون بعيدا بحيث يفهمه أحد هذا أصبح ليس بلاغة أصبح تمتع صار مبالغة بالبلاغة خرج الأسلوب عن معناه البلاغي الجميل تجويد الكلام إلى أسلوب الغموض الإغراق بالبعد فهذا أصبحت غير قادر على التعبير الدقيق الصريح بهذه الأفكار فهذا صار خلل بينما البلاغة تستخدم لتجميل وتحسين الكلام فأنت عندما دخلت بالمعاني الغامضة التي لا تفهم ثم وحشي الكلام الوحشي يعني مثل بري لا يفهم لا يمكن الوصول إليه هذا خيال عند علماء البلاغة فقال يلامس العاطفة والعقل ولكن يبقى ضمن دائرة الفهم حتى يبقى ضمن دائرة الفهم يكون هناك إشارات وقرائن تدل هل أنت الآن تتحدث عن المعنى الحقيقي ولا عن المعنى المجازي؟ ظهرت الشمس، رأيت الأسد. طيب، ما يصلح هذا؟ وذلك سنتحدث كيف يمكن أن تكون الإشارات والقرائن التي تحدد لك هل أنت أردت الحقيقة أم المجاز. عندنا عدة أساليب وطرق يمكن من خلالها أن تعبر أو أن تشرح للمستمع ما المعنى الذي أردته، هل أردت الحقيقة أم أردت المجاز. إذن أنواع: صريح ومكني. شيخ يوسف، مكني من المحفوظ، محفوظ مخبر، خبئ المشبه أي حذف. واستعملوا مصطلح الكناية. كناية. صريح، ماذا الصريح أخي يوسف؟ أي أبهر فيه شبهه. مروة، المكني حذف في مشببه. حذف وترك الأثر في مشببه مع ترك إبقاء علامة بين قوسين حتى تستخدموا المصطلحات البلاغية القرينة. القرينة هي العلامة، قرينة تدل على استشير. في المعركة في المعركة تمام، كل شيء مكسر. شيء في الخطأ التقنية. صنع عربي. صنع صيني. لا تظلم. لا صنع صيني. نعم صنع صيني. سبورة ذكية حتى نمسح ذكية. إذا أنواع الاستعارة التي الاستعارة نوع من المجاز، فقالوا إذا صرحنا بالمشبه به، بس نحن متفقين من الأصل الشمس في جمالها. تم الأركان في الاستعارة، ما الذي يجب حذفه بشكل دائم؟ مشبه صريح. لا وجه الشبه ولا الأداة دائم. انتبه، أحسنت. نعم هذيك هي. يجب حذفه دائما الأداة والوجه. أداة الوجه الشبه والوجه الشبه استعارة المستعار والجامع. أحسنت، الجامع يعني معنى المشترك. أمي الشمس بصير على فكرة باللغة العربية. صغر. هذا معنى بلاغي أقوى من أمي شمس. أمي الشمس. أمي الشمس. قالوا تعريف طرفي الجملة الاسمية يدل على الحصر. العالم بحر. زيد العالم، يعني غيره ليس بعالم. تعريف طرفي الجملة الاسمية، تعريف أي معرفة، أن يكون معرفة يدل على الحصر. العالم زيد. زيد البحر، يعني كأنه لا كرم بعد كرم زيد. عندما نقول أمي الشمس هو في درسناها في وفي في أساليب البلاغة صحيح. أمي شمس ممكن، أما كمعنى بلاغي أمي الشمس أقوى. أقوى. أو الشمس أمي كمان أقوى، لأنه في تقديم. أمي شمس. إذا بالاستعارة من الطبيعي أو الواجب حذف ماذا؟ أداة التشبيه ووجه الشبه. حذفناهم يا أخي. بقيت أمي شمس. شبه مشبه. مشبه به. شبه به الشمس. أمي شمس. أمي مشبه. ماذا يسمى هذا؟ صريح. قال إذا أظهر المشبه به صريح صريح استعارة صريح. طب لو حذفنا المشبه به الشمس المشبه به الشمس فقط أمي. طيب أين التشبيه؟ ما دام قلنا نحو الاستعارة كلها تقوم على أسلوب التشبيه. كنا قلنا من قرينة. ماذا قرينة؟ إبقاء قرينة تدل على أمي ضوء مشرقة في تبد السماء. من المشرقة في تبد الشمس؟ تركنا شيء من علامات وصفات الشمس وملامح ومعاني الشمس والإشراق في من كبد السماء. انتبهتم؟ تركنا حذفنا المشبه به ولكن تركنا شيء من علاماته من صفاته من القرائن التي تدل عليه. أمي مشرقة في كبد السماء. الشمس هي تشبه. أمي مشرقة كالشمس في كبد السماء. حذفنا الوجه الشباب وآلة التشبيه لأنه من واجبات الاستعارة. ثم حذفنا المشبه به ولكن تركنا ما يدل عليه. أمي مشرقة في كبد السماء. من يعطينا حاول تألفنا مثال على التشبيه عفوا على الاستعارة الصريحة وعلى المكنية. اكتبوا عندكم مثال. مثال اكتبوا أنت مثال على الاستعارة الصريحة ومثال على الاستعارة المكنية. ومن يشعر بيتا يكون شيء جميل. ستذكر أمي شمس. أمي شمس استعارة صريحة لأنه صريحة بالمشبه. يا الله يا رب. اسمع انتبهت لشيء وانا تعمدت لو تذكرتم بحث التشبيه ما انتبهت اليها متعددة خلاص كتب لك ما ظهر لك شوفي خطأ طبعا شكرا يعني جملة مفردة جاء وقي هناك وجه الشابه في كبد السماء استعارة حذفت أنا لذلك قرأت منكم قلت لكم اقرأوا لي ما الاستعارة التصريحية أنتم أخذتم القسم الأول من الكلام إذا درست بهذه الطريقة أخي لن تأخذ علامة لا تتسرع أنا حاولت أن أفهم هل تستطيع أن تحدد الفكرة الجوهرية بكل معلومة تنتبه يا أخي عندما تدرس أمسك بيدك قلما من الرصاص أو قلما ملونا وضع خطا تحت الفكرة الجوهرية الأساسية التي لا يمكن أن تغفل أو أن تترك منها كلمة وإلا ستكون المعنى مثل التعريف ينبغي أن يحفظ حرفيا دقيق أنتم أخطأتم أخذتم شطرا من الكلام نجوتم بالثاني بالمكنية ووقعتم بالصريح رجعوا افتحوا لو سمحتم الأداة رجعوا لا رجعوا افتحوا 25 الاستعارة التصريحية هي 9 به طيب ها حذف فيها فيه. صرح فيه. وحذف المشبه صرح فيها بالمشبه به وحذف المشبه نعم تقصد في الاستعارة اخي ان فقط الشمس لانه ماذا قلنا انتم نسيتم ما قلنا في بداية الاستعارة حذف احد طرفين التشبيه طرفين يعني مشبه مشبه انه بالاصل بالاستعاره يجب حذف اداه التشبيه ووجه الشبه هذا متفقين عليه. طب حتى الان نصنع استعاره نحذف يا نحذف احد طرفين يا المشبه يا المشبه قالتها مروة في التعريف هذا قالت المشبه نعم إذا حسين إلا المشبه به المشبه به حسين اختلف اختلف في المشبه به يعني الشمس كما قلت المشبه به ولا لا لا لا المشبه وحذف فيه المشبه إيه ولكن قلت حسين المشبه به والأداة قبل لا قال قال قال الدكتور ضياء قالك ماذا يجب أن يحذف قلت له يحذف وجوبنا وانا وجه الشبه والمشبه لا لا وجه الشبه والآداء احنا قلنا الآداء والوجه لا قلنا الاستعارة وفي الاستعارة انه لحدثنا اخي انتبه لحدثنا اخي عندنا انواع الذي يحذف في كل الحالات هذا الذي يحذف عنه اخي حسين الآداء والوجه يجب حذفه فيه الاستعارة التصريحية في الأركان انظر في الأركان الوجه والشبه والأداة هذا كلام صح لكن في الصريح العكس أما عندما نحذف أحد طرفي التشبيه بالاستعارة يتولد عندنا الآن صريح. نوع من أنواع استعارة تصريحية الاستعارة فإذا حذفنا فإذا أظهرنا المشبه به وحذفنا المشبه يكون يعني أخواني العبرة هو بالمشبه به لأن حذفه هو الذي ولد أنواع بينما حذف المشبه ما انتبهتم؟ نعم حذف إظهار المشبه به أو حذفه هو الذي ولد أنواع لأنه أنت بالنهاية المشبه به هو الذي به المعاني الإشراق، العلو، المكان، الرفع موجود بأمي ولا موجود بالشمس؟ كتشبيه بالشمس ولذلك شبهت أمي بالشمس انتبهت؟ فهمت القضية ولا لا؟ والله هي بدقة ما فهمتها بصفة عامة بصفة عامة أقول لك الذي يجب حذفه في الاستعارة هذا مفروغ منه سواء كان بكل أنواعه صريحة مكنية نعم هذا الأداة أو المكنية الذي يجب حذفه في كل الحالات هو الأداة الوجه الأداة نعم هذه مفروغ منه الآن عندما نحذف المشبه به أو نبقي يتولد عندنا أنواع الاستعارة فإذا حذفنا المشبه به تسمى استعارة مكنية على أن نبقي شيء يدل عليها أو إذا أظهرنا المشبه به يكون صريحية على أن نحذف المشبه ولكن أيضا يكون هناك قرائن وعلامات تشير إلى أنني أردت المشبه به ليس معناه الأصل الشمس هذا ما فهمتش هنا النقطة هذه لأن نستطيع أن نشبه الأم بالشمس والشمس بالأم في نفس الوقت الشمس نعم نستخدمناها في التشبيه عندما أقول شوف القرينة دائما ما يشترط مع المتكلم الذي يتكلم نعم ما يشترط دائما أن تكون القرينة ملفوظة أي لفظية يمكن الحال هو الذي يدل تقول ما شاء الله هذا الإنسان على علائم العبادة والنور على وجهي نقول ولي تقول له أنت شمس شمس هنا ماذا فعلت أنا استعارة مشبه بها أي وجهه كالشمس مضيء من العبادة ولكن ما الذي جعلني أقول شمس وتفهم علي هو الكلام السابق تقول ما شاء الله وجهه مضيء من العبادة من الطاعة أو علائم الطاعة على وجهه تقول شمس يعني وجهه كالشمس المشرقة من أثر العبادة لابد أن نقول الدكتور ضياء حينما نقول عن التصريحية يقول المتكلم يتكلم ثم أقول له شمس أو بحر أو شيء ماذا هذا أحد الحالات أخي أحد الأساليب المهم أن يكون هناك ما يدل أنك ما أردت المعنى الحقيقي وإنما انتقلت إلى معنى جديد مجازي هو الاستعارة المجاز من أنواع المجاز الاستعارة إذا في كلا الحالتين ينبغي أن يكون هناك قرائن إشارات علامات أدلة تدل على أنك أنت أيها المتكلم تركت المعنى الحقيقي للشمس للبحر للأسد وانتقلت إلى معنى جديد الذي هو أحد معاني هذه الكلمة المشبه بها حال الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور الآن أعطانا مثال الله ولي الذين آمنوا سننظر. لا نفرق من الأمثلة ولا ننسى نعطي مثال. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هل المعنى بهذه الآية معنى حقيقي ولا معنى مجازي؟ إذا رجعنا إلى كتب التفاسير هل تفسر الآية الظلمات ظلمات والنور نور بمعاني الألفاظ الحقيقية أم تفسر بالمعاني المجازية؟ المجازية المجازية يعني لا يراد هنا الظلمة التي هي عكس الإضاءة الليل ولا النور بمعنى الضوء. نعم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الكفر من الليل إلى النهار يعني؟ لا أو من الظلمة إلى العتمة أو من العتمة إلى الضياء. ما هذا ضياء؟ ما هذا المراد؟ وما هذا المقصود في معانينا؟ ما المراد؟ الآن لو أردنا أن نحول هذه الآية إلى أركان الاستعارة وأركان التشبيه ماذا تكتبون؟ الله ولي الذين تبون حولنا هذه الآية إلى أركان التشبيه الأربعة. نعم. حول هذه الآية إلى أركان التشبيه الأربعة وأركان الاستعارة الأربعة. إخراج. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اكتبوها لنا. أنت تخيل نفسك تفسر القرآن. وهذا الذي فعله المفسرون. المفسرون فعلوا أنهم أعادوا التشبيه إلى أركانه الأربعة. حتى يظهر المعنى الصحيح أنه قلنا مجازي معناته في تشبيه لأن الاستعارة تستخدم التشبيه. كيف يصبح المعنى لو قمنا بكتابة كامل الكلمات المحذوفة التي أدت إلى معنى الاستعارة؟ أول شيء فهمتم الآية؟ أنتم كلكم أجمعتم أنها لا يراد بها المعاني الحقيقية. صحيح. لا أكتب المعنى الحقيقي. يعني أرجع الكلمات المحذوفة إلى أصلها التي هي أركان التشبيه الحقيقة. أرجعها مذكورة حتى نعرف من الذي حذفناه من الذكر. خلاص أربع قرون تفسير. لا عليهم ليس علينا. قرطبي 2017. من يعطينا المعنى الكامل للآية؟ المعنى الكامل هو لو علم في رأي الجهل والعلم. تفضل أعطينا الآية المفسرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الجهل إلى العلم. ما سوى الأركان التشبيه؟ أكمل لم أكمل يعني أقصد يعني ماذا يقصد بكلمة الظلمات والنور يعني؟ طيب شرح الآن في أركان التشبيه العظيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الجهل إلى العلم كإخراج المؤمنين من الظلمات إلى النور. خطف ما ظهر معك القرطبي 2017 ضعت منك شو رأيك أن نشوف القرطبية؟ في قرطبة شوف كأخراج الذين آمنوا كثير سهل كأخراج الذين آمنوا الله بماذا شب الظلمات؟ جهل هي تعبير عن ماذا؟ جهل. الظلمات جهل. كالكفر جهل الكفر الظلمات كالكفر في كذا وكذا حتى الجهل أيها القرطبي تغلبنا جهل عليكم جهل الجهل الإيمان الكفر والجهل الآن حولوا إلى مشبه ومشبه بي من يصوغها لنا؟ نعم الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات كالكفر الظلمات كالكفر لا بالعكس أنا مشبه الكفر الكفر كالظلمات الكفر كالظلمات يشبه الكفر ولا يشبه الظلمات. نعم أحسن الله بارك الله فيك. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الكفر الكفر الذي هو كالظلمات إلى النور إلى الإيمان كالنور. سبحان الله جميل. في خفائه في ضيقه في عدم الوضوح فيه في التيه في الضلال إلى الإيمان والهدى الذي هو كالنور في الوضوح والعلم والهدى والبيان. يعني هذه مبسطة أنت فقط المحدود أرجع له. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الكفر الذي هو كالظلمات في الضلال والتيه وعدم الوضوح إلى الإيمان الذي هو كالنور في الهدى والوضوح. حتى النور يعني يقصد به العلم يعني كذلك. ولكن هنا الإيمان لا مانع أن تفسره ولكن نحن نقول معنى الآية والمراد. أما لا يعني لو قلنا أن هذا ليست تستطيع أن تقول من الجهل ولكن هنا بهذه الآية التفسير نعم من الحق ده. أما لو كانت مجرد جملة نعم تستطيع أن تفسرها وذلك ويكون صحيح. واضح يا أخوان؟ جميل أحسن الله إليك. فقط ما الذي فعلنا؟ نحن أرجعنا المحذوف. هذاك المحذوف هو المشكل. أيوة الدكتور ضياد معنى الآية سهل. لا الدكتور ضياد هو المشكل. الآية تستطيع أن ترجع شوف أو يخرجهم من الكفر كالظلمات إلى الإيمان كالنور يعني الذي هو كالنور. أو الذي كالظلمات نفس الشيء نفس الشيء ما أشوف إلى النور وجه الشبه أين هنا؟ في التيه في الضلال وعدم الوضوح والتيه الذي يكون في الظلم لا يرى من حوله يكون تائه ضال في التيه وهنا الهدى الذي يرى والوضوح هذا وجه الشبه. ما الذي فعلناه نحن؟ هذا يسمى استعارة تصريحية. في الاستعارة التصريحية ينبغي أن نحذف الأداة وجه الشبه والمشبه. المشبه ما هو؟ المشبه كفر كفر كفر, كفر. حذفنا محذوف ولا مو محذوف؟ لا محذوف. الأداة موجودة؟ محذوفة. لا محذوف. وجه الشبه محذوف. سوس بقي عندنا مشبه. يخرجهم من الظلمات إلى النور. بقي المشبه به صرحنا به فهي استعارة تصريحية لأننا صرحنا بالمشبه به. ولكن بقي علامات تدل عليه هو الله ولي الذين آمنوا يخرجهم الذين آمنوا يخرجهم هذه القرينة أن المتحدث به هو أشخاص والآية جاءت في معرض الحديث عن الهداية والإيمان، فهي قرينة على أن المراد هنا المعنى المجازي وليس إخراج الناس من الليل إلى النهار أو من العتمة إلى الضياء. لا، الأدلة هو سياق الآية أنها تتحدث عن الإيمان، عن هداية الله للخلق. هذه القرينة جعلتنا نقول أن المعنى المراد هنا المعنى الفرعي المجازي وليس الحقيقي الأصلي. تمام؟ نعم، تمام، حسنا بارك. الآن الآية التي بعدها نفس الشيء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات النور إلى النور، نفس الفكرة بالضبط. أين القرينة هنا إخواني؟ من يعطيني القرينة هنا؟ فالقرينة التي جعلتنا نقول أن المعنى المراد بهذه الآية الفرع المجاز وليس الحقيقة. لا يصح أن تفسر الآية هنا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لا يصح أن نفسره بالمعنى الحقيقي. نعم، لأن الظلمات. ما الدليل؟ ما القرينة على أن المراد هو معنى المجاز الذي هو الهداية الإيمان وليس العتمة أو الضياء؟ الكتاب القرآن. لأنه ما هدف إنزال القرآن إلى الخلق؟ هداية الناس. واضح، كتاب أنزلناه إليك. مقدمة آية تدل على أن القرآن إنما أنزله الله للخلق. لماذا؟ هداية. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم تفكروا. الآن شوف، انظروا إلى هذا البيت ما أجمله الاستعارة لله. هناك شاعر اسمه عجيب وغريب يسمى الوأواء الدمشقي المعاصر ولا القديم؟ قال: يصف امرأة تبكي، شاهد امرأة جميلة الوأواء، ويرى الشاعر ما لا يرى غيره، فماذا قال؟ قال: فأمطرت لؤلؤا من نرجس. مش عم تضحكي انت، وقت الكلام من صالحكم النساء تنبسطوا. انتم دائما يعني تبغون علينا. نفرح لما نسمع. طبعا سبحان الله، يا المديح في المديح يرطب القلوب. فامطرت لؤلؤا من نرجس. تاملوا المعنى. هذا البيت فيه جانب حسن وفيه ملاحظات من البلاغيين عليه، يقول فيه إيجابيات فيه سلبيات. أم أنتم تذكروا لي؟ فأمطر لؤلؤاً من نرجس وسقت ورداً. مو تقرأوا شاشور؟ لا، ورداً. وعضت على العناب بالبردي. بالبردي. بالبردي. بردي. على العناب بالبردي. بردي. يا عظم. من يعرف ماذا أراد؟ بردي. إذا هذا الوأواء الدمشقي. الوأواء الدمشقي. لأن اللؤلؤ. يتحدث عن امرأة ورأها تبكي، امرأة جميلة تبكي. لا حصلت، لا حصلت. من الذي ظلمه؟ ميكوغ الحسين. فقال عنها: فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. انظروا كم تشبيه وكم استعارة. من يستخرج لنا الاستعارات والتشابيه الموجودة؟ اللؤلؤ. فأمطرت لؤلؤا. وردة مشبه به من نفس آل عام. أين التشبيه الثاني؟ وردة وسقط وردة وردة وعضت على العناب على العناب بالبرد. لا يوجد تشبيه رابع؟ من نرجس. نعم، كلها تشبيه ما شاء الله. فالعلماء قالوا: هذا بيت عجيب في البلاغة، ولكن عليه ملاحظات أيضا عند علماء البلاغة. جميل قبيح هذا البيت، هكذا قالوا عنه، جميل قبيح، مجيد مسيء. لماذا؟ طيب ما معنى هذا البيت؟ هو من يشرح لنا؟ هو يحث عن جمال هذه الفتاة الجديدة. فتاة أربعة صور في في جمالها. شبه الدموع بال بال لؤلؤة في البحر بالجماد. شبه لؤلؤة في البحر لؤلؤة جماد. إيه ولكن ما هو ما أراد الجماد، أراد جمال اللؤلؤ، لون اللؤلؤ. ولكن لابد تكون قريبة، تكون قريبة من البحر. لأن اللؤلؤ في البحر يشبه لؤلؤ عندما يكون في صنف في البحر. لؤلؤ الذي يوضع في العقود في الحلي لأنه أول شيء شكله كشكل كشكل الدمعة صغير ومدور. اثنين لونه جميل مشرق يضيء، لأن الدموع إذا جاء عليها الضوء أيضا تشرق تضيء. فهي شبيهة باللؤلؤ بشكلها وببريقها. فأمطرت لؤلؤا وكأنها تبكي لؤلؤ، يعني شبه الدموع باللؤلؤ من نرجس عين محبوبته. ايوه شبه العين بالنرجس. ما هو النرجس؟ رائحه الورد. الورد الورد الذي له رائحه طيبه. لا هو اكيد ما اختار اي ورد من الورود. ليس القضيه قضيه رائحه ابدا. هو شاعر يعرف معاني الجمال. لا يرى ما لا يرى غيره. هنا لا يريد ان يشبه الرائحه، يريد ان يشبه شكل العين. كالنرجس. ما هو النرجس؟ اسم الورد. الورود والله ما اختلفنا. ما هو شكله؟ لماذا اختار من انواع الورود؟ لماذا اختار من انواع الورود النرجس؟ عشان تعلم الغزل. النرجس هو له مغلق يعني هكذا. كالإجازة بين الازرق. لا ما تعجبون بالورود يا اخي. ماذا لا تشتروا ورود لزوجاتك؟ لا لا ابدا اشتري وكل احمر. احمر الاصفر الاحمر. المغرب العربي اللي يشتري تشتكي. الاحمر هو القلب. ما هو النرجس؟ هو هذا هو نرجس. نعم أحسن. حتى في نوع ثاني منه أحمر. في الأحمر لا لا، في منه نوع داخله أخضر وله كهذا هذا أحد أنواع النرجس. نعم أصفر. لكن النرجس المشهور عند العرب هو هذا. هذا رائحته جدا زكية. هذا يسمى الربيع. يخرج في الربيع نعم برلي. برلي ولا هذا يخرج فقط في الشهر الرابع خامس لأسابيع. لا يخرج يبيعونه الأطفال على الطرقات. نعم يبيعونه رائحته جدا زكية. ولكن في نوع مشهور آخر تشبه به ولكنه يذبل يعني يذبل سريع هو لجمال رائحته ولكنه لا يبقى فترة طويلة ولذلك يعني ليس به. وشكله هكذا. ما معنى ألوان مشكلة؟ أخضر أبيض. نعم وحوله هذا. الآن تخيلوا أن هذا الأحمر هو أبيض. سنصبح شعراء. تخيلوا هذا أبيض أو أحمر. والأسود أبيض. كل واحد يشوف الصورة. كأنك تأكل عدس. عدس. كأنك تأكل. فراخ منه. فراخ. هي شكل رسام. اشتهرت. أنت رسام يا شيخ. ما شاء الله. هي وردة اشتهرت أنها ذات لون أخضر جميل جدا كعيون الفتاة الجميلة ويحيطها ورقات بيضاء شكلها هكذا رفيعة ليست ثخينة. رفيعة. يعني كرموش. شكلها سبحان الله. كل الأوراق تبع الوردة شكلها هكذا. ما شاء الله. هذا شعر والله. أبيض. يعني هذا الشعر هذا كيف يعني؟ فهو وكأن عيونها الصامة. وكأن عيونها خضراء وهي تعرف هذا من الجموية قليلة عيون الخضراء. عينها زرقاء خضراء. لكن أخضر. قليل. فهي عيونها خضراء خضار واضح وأيضا بياضها واضح. وهذه الزهرة سبحان الله هذا أحد أنواع النرجس. ولكن النرجس المشهور الذي كانوا يشبهونه به هكذا أخضر وحوله أصفر قليل بعدين يأتي هذه كالرموش أيضا طويلة. ومن جمال العيون أن تكون رموشها طويلة وأن تكون الألوان واضحة بها كما يقول شدة البياض في شدة السواد حور. وهنا أخضر مع الأبيض كمان واضح جدا. انتبهنا؟ هو إذا يعبر عن اللؤلؤ بلون النرجس. لا هذا تشبيه جديد. لون النرجس. فأمطرت دموعا كاللؤلؤ من أين؟ من عيون كالنرجس. جمال عيونها، عيونها بيضاء خضراء ذات رموش طويلة. فهمتم شو أعرف؟ فلسفة في الشعر. مخيفين. مخيفين نعم صراحة. وسقط. إذا الدموع كاللؤلؤ، العيون كالنرجس. وسقط. سقط المطر. وسقط وردا. وردا. كالوردة. مطوى الوردة. والورد خدينا. تعبير شائع عند تعبير شائع عند عند الشعراء. ما هو وسقط الورد؟ حمرة الخد. عندما تكون فتاة بيضاء ويأتي قليل من البرد أو قليل من الشمس يصبح هنا الوجنتين، تسمى الوجنتين يعني رؤوس الخدود تصبح لونها، فهو يشبهونها وسقط وردا تصبح بلون الوردة. وردية في الحمرة في نعم الوردي زهري يعني نعم وردي يعني كل فتاة خجولة عندما كمان نفس الشيء خجولة تكون بيضاء ويظهر عليها هذا اللون الزهري. وسقط وردا. كيف وسقط وردا؟ وسقط لما انهملت الدموع إلى أين نزلت؟ خد. نزلت الدموع إلى الخدود وكأنها تسقي خدودها. ولم يقل أنه نزل على خدودها وكأنها تسقي فقال وسقط وردا. وسقط أي خدودا كالورد. اكتب اكتب الحسين ايش تعبرت؟ اكتب ايش تعبرت؟ اودي نحن ما عندنا هذا. كيف عندك؟ نحن ما عندنا هذا. انتهى الوقت؟ انتهى نعم. هذا لا يريد ان يتعلم كلمات يهديها لزوجتي. المشايخ اول شيء سمعنا لهم المشايخ يعني اودي الشيخ مصطفى وعطف على العناب بالبرد. ماذا يعني هذا؟ هذه صعب عليك. ما تعرفون العناب؟ غير عناب تموت عندنا في الشام. اسمح الله. عنابة. لونها رائع وجميل. أخضر فعلي. هو شبيه بالتمر. شكله كالتمر. شنو حبة التمر البلح؟ البلح نعم. هذا الصغير ولكن بلح صغير. شكله كذلك. وحتى قوامه كذلك. هكذا يعني البلح يقرش. ولكن طعمه مختلف، له طعم خاص يسمى العناب يؤكل. لونه جميل جدا، لون العناب هو خمري على بنفسجي يعني اسمه لون العناب، اسمه عنابي. حتى في غنيه هذا حتى في غنيه عنابي عني لا عنابي. هذا الدكتور ضياء احسنت هذا هو العناب. كبرها لو سمحت. وهذا مفيد جدا على فكره طبيا مفيد. ناكله تمام كثير جدا تعرفونه وانا اعرف ناكله ولكن هذا لا يمكن نقول سفيز. هذا هذا انتبهوا لهذا ليس انتبهوا هذا ليس زعرور. لا تقول زعرور في اسبانيا. هذا ليس زعرور اسبانيا. هذا ليس زعرور عشان هذا عناب بالصحه كلته في اسبانيا. المشهور اخي والله تمام صحيح. المشهور الذي يباع هنا هو الزعرور. هذا اما هو لا، هذا العناب لوحده نوع لوحده. هو كالبلح قوامه وله طعم خاص دائما شبه أن له لون خاص حتى في الثياب حتى في لون العنابي له لون خاص. بس هذا يصبح أجمل عندما ينضج على هذا أول النضوج يصبح لونه على هذا هو لونه الجميل هذا هو غامق وما بين الخمر وهذا هو. أما هذا لا هذا تمام سبحان الله. شوف أخي هذا هو ولذلك الشعراء يشبهون به لونه خاص وجميل. هذا هو هذا اللون الحقيقي الجميل. هذا الاسم ما زال عندكم ثم دكتور ضياء العناب بقي على حاله يزرع. هي شجرة ليست بكبيرة حجمها صغير ولكن لها ظروف بيئية خاصة لا تنبت بأي مكان. عناب يا سبحان الله جميل. وعضت على العناب بالبرد. احنا كرغرس فيز فعلا وعضت على العناب بالبرد. البرد الوقت البرد الذي ينزل فيه البرد كالثلج. ولذلك انا اقول لكم هناك تشبيه خامس. كالبرد. وعضت على العناب. واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة تمام. وعضت على العناب. ما هو العناب؟ العناب هذا هذا الثمرة اللي هنا. كيف يعني عطى يعني عم تأكل عناب؟ لا لا في الوقت البرد. وحدث عن امرأة حزينة تبكي. من الأول يقول امرأة حزينة. يتعض على رؤوس أصابعها. فرؤوس أصابعها لأنها بيضاء أيضا كخدودة لها لون يعني هذا يدل على على الرفاهية والغنى عندما يكون هناك ذنب ليس البشرة شاحبة صفراء، هذا دليل أنه ما في غذاء. أما عندما يكون بياض مع إحمرار هذا دليل على أنها بنت نعم ذات غذاء جيد، تعض على رؤوس أنامي. نعم على كالعين كالعين كالعنبي. نعم شبه رؤوس أصابع هذه الفتاة، رؤوس أصابع هذه وأنها عناب، يعني لونها جميل وشكلها جميل، شكلها أملس. تعض وعضت على العناب أي أناملها كالعنب، يعني أناملها كالعناب وعضت على كالعناب أناملها أو رؤوس أصابعها بالبرد بأسنان. تعرفون البرد؟ كل ثلج هو الماء جديد جديد الذي نزل البارحة محق العزيز. البرد هو الماء المطر عندما يتجمد يصبح قاسي على شكل كرات ينزل من السماء، لونه أبيض ناصع صغير وقاسي. العموم أن يكون صغير وقاسي فدائما يشبهون الأسنان بالبرد بأسنان كالبرد. إذا هذه الفتاة التي تبكي أمطرت الدموع التي كاللؤلؤ من العيون التي كالنرجس، فنزلت هذه الدموع على خدود اللؤلؤية على الخدود التي كالورد وعضت على أناملها التي هي كالعناب وأسنانها التي كالبرد. كالبرد خمسة تشابيه واستعارات موجودة بهذا. نعم رضي الله الآن المساوئ هذا محاسن أنه أتى بصور كثيرة في بيت واحد، خمسة استعارات وخمسة تشابيه في بيت واحد. هذا ليس سهل، قد يحتاج إلى، ولكن قالوا هذا أيضا سيء، غموض، كثرة غموض. أحتاج إلى أصبح غامض. غامض. لو ما فسرت له صعب أن تفهم. نعم. قال ليس هذا أدبا وشعرا. لم يفهمه الأغلبية. فقال أصبح مغلق أو مغلق. المغلق هو الصعب الفهم. هذا خلل. فقالوا هناك مبالغة وتكلف، يقولون تكلف أي مبالغة بصناعة التشابيه والاستعارة مما جعل المعنى متعذر غير مفهوم. فقالوا هذا صحيح أنه مبدع استطاع أن يجمع خمسة استعارات أو خمسة تشابيه ببيت واحد، ولكنه كمعنى كصناعة ممتاز، كمعنى لا، لأنه أصبح غير مفهوم بسبب كثرة الاستعارات والتشابيه، فأصبح المتلقي يحتاج إلى تأمل وفهم حتى يفهم المراد، ولكنه يعني خطير. لماذا لا يجب قرينة الاستعارة؟ أنه يتحدث عن فتاة فأنطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت. هل في خلس القرينة؟ قرينة عضت. هل أنواع القرينة؟ سقت عضت. لا يقول لك مثلا تحكلمنا عن المفهوم والأركان والأنواع بقي لنا القرينة. القرينة كما قلت لكم سابقا، إما أن تكون ملفوظة وإما أن تكون حالية. شمس تقول لي ما شاء الله على إم العبادة على وجه، تقول شمس، هي حال. اللفظ أن تضع مثل هنا. نعم. أمي مشرقة في وضح النهار. القرينة أمي هي قرينة لفظية، أن كلمة أمي، الأم ليست كوكب، الأم بشر. فالقرينة قال العلماء، وهي مرة معنى صحيح، القرينة أنه مرة معنى ما أحبك، أن القرينة إما أن تكون ملفوظة وإما أن تكون حالية، أي معنى واقع الحال يدل عليها، إما أن تكون ملفوظة أو غير ملفوظة، يسمونها لفظية حالية، الحال يعني الجو المحيط. تكلم عليها هنا وذكرناها سابقا. تمام صحيح. على أن قارنة المكنية تسمى استعارة خيالية، تخيل القرائن، إما أن تكون مذكورة هي عبارة عن ألفاظ، وإما أن تكون القرينة حال أو معنى. في الأولى فأمطرت لؤلؤا، يعني لا يوجد موضع المشبه. انظر فأمطرت المرأة. سنقرأ على السريحة كلام ناخذ استراحتكم. حيث استعار الشعر اللؤلؤ للدموع المنسكبة من عين محبوبته، واستعار النرجس لعين محبوبته، والبرد لخد محبوبته، والبرد لأسنان محبوبته، ثم حذف المستعار له مشبه وصرح بالمشبه به، فهو استعارة تصريحية لأنه صرح بالمشبه ولكن حذف المشبه. نعم. فأمطرت هي. فهي على سبيل الاستعارة التصريحية، والقرينة لفظية هي أمطرت سقط عصر. إذا القرينة هنا مذكورة. نعم. أمطرت عصر سقط أنها ليست. واضح؟ نعم. المكنية كما قلنا يحذف المشبه به مع بقاء القرينة. مشبه. ندخلها مشبه. دكتور ديال. المشبه. المكني. قلت مشبه. معي. شبه. صح، استعارة مكنية. نعم. التي حدث المشبه به. نعم، شعرها مكتوب عليها. العبرة المشبه به موجود أو لا، تصريح مكني. مثل ماذا؟ مشبه به هنا. قال لك. قال لك مثالها وإذا المنية أنشبت، هذا مشهور جدا هذا البيت، وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفعه. كما قلنا أمي مشرقة في وضح النهار، أين المشبه به؟ الشمس. لم أقل أمي كالشمس المشرقة في وضح النهار، قل أمي مشرقة في وضح النهار، حذفت المشبه به ولكن أبقيت ما يدل عليه قريب الإشراق. أقول خالد يزأر بصوت مرتفع، مشبه به حذف. أين المشبه به؟ حذف. خالد يخطب كال وكأنه يزأر كالأسد. كالأسد. ما خاطب خالد يزأر كالأسد بشدة صوته، حذفت المشبه به الذي هو الأسد. قلت خالد يزأر في الخطبة، يزأر والزئير من علام من أصوات الأسد. خالد يزأر في خطبته، أي وكأنه أسد يزأر على المنبر. حدثت المشبه به الأسد وأبقيت شيء من علامات وأدلة وهو صوت الزئير. كذلك أمي مشرقة في وضح النهار، حدثت المشبه به الشمس وماذا؟ وتركت الإشراق. قال وإذا المنية الموت يعني أنشبت أظفارها، شوف ما أجمل. شبه الموت بالحيوان المفترس الذي يقضي على الفرائس جارحة، ولكن ما قال لك وإذا المنية التي هي كالوحش أنشبت، أنشبت أي أظهرت أظافرها، أظافرها مخاربها. وإذا المنية كالسبع حرف المشبه به الذي هو الوحش أو السبع، شبه المنية أي الموت بالوحش الذي يهجم على الخلائق، ولكن أبقى شيء يدل عليه ألا وهو أظافر إظهار وفرد ونشر المخالب والأظافر. وإذا المنية أنشبت أظفارها، شبه الموت وكأنه الحيوان المفترس الذي يأتي على الخلائق، فحذف المشبه به الذي هو الوحش وأبقى شيء من علاماته الذي هو نشر وإظهار الأنياب والأظفار والمخالب. هل من سؤال؟ جميل اليوم الله. هو جميل جدا ما شاء الله، الاستعارة جميلة جدا، وخاصة إذا رجعت الآن وقرأت القرآن واستطعت أن تحلل التشابيه الاستعارات، قرأت الاستعارة كثير. هل مثلا دكتور ضياء نأخذ البديع ولا لا؟ ما ندركه ندركه، لأن ربما بقي لنا فقط درسين فقط الأسبوع والأسبوع الذي بعده. إن شاء الله أسبوعان فقط. تستريحوا 10 دقائق حتى يلقي إن شاء الله بإذن الله عز وجل يا رب.